وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. ذكرنا في الأسابيع الماضية ما حصل من مقدمات للهجرة النبوية، وكيف أزمع كفار مكة على قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى الطريقة التي اتفقوا عليها، وهي أن يختاروا من كل قبيلة شابا جلدا أي قويا، ويسلموه سيفا حادا، ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فإذا طلب بنو عبد مناف الدية أغلوا لهم الديات، وبذلك قالوا نستريح منه. وهذا هو كان هو رأي أبو جهل، واتفقوا على هذا، إلا أن الله عز وجل أعمى بصائرهم. فحينما حددوا الليلة التي سينفذوا فيها ما اتفقوا عليه ووقفوا عند الباب، أعمى الله بصائرهم، فخرج عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ووضع التراب على رؤوسهم، وقفوا ينتظرون. فجاء بهم رجل قال: من تنتظر؟ قالوا: ننتظر محمد. قالوا: إنه قد خرج. فلما نظروا من شق في الباب وجدوا أن الفراش به من قد نام، فظنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الواقع علي رضي الله عنه. أمره المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينام على فراش. خرج عليه الصلاة والسلام إلى غار ثور، وبقي فيه 3 أيام، وجاءت العنكبوت ونسجت خيوطا على بابه، فلما أن هدأ الطلب خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، إلا أنهم لم يخرجوا على الطريق المعتاد، وإنما خرجوا على طريق اليمن، كأنهم يريدون اليمن، لأنهم يعرفوا أن أهل مكة لا يمكن أن يبحثوا في هذا الطريق، فساروا طريق اليمن، ثم بعد ذلك مالوا إلى جهة الساحل وتوجهوا إلى المدينة. ومروا حينما ساروا أبصرهم من أبصرهم، فأخبر سراقة فقال: لعل هذا من يطلبه أهل مكة. فقال سراقة: لا، هذا فلان وفلان قد خرج منا الساعة، لأنه يريد أن يظفر بالجائزة وحده. وأمر جارية له أن تأتي بالفرس وراء تلك الأكمة، وركبها. فلما قرب منهم كان أبو بكر يلتفت بين الحين والآخر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ كتاب الله. فلما قرب منهم غاصت قدما الفرس، فقال: ادعوا الله لي وأعمي عنكم الأنظار. فدعا الله له وخرجت فرسه، وقال عليه الصلاة والسلام: كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. ثم عاد مع الطريق الذي جاء منه، وحينما ينظر أو يرى من يطلبهم يقول لا هذا فلان وفلان، فكان في أول النهار طالبا وفي آخر النهار حارسا، وتلك حكمة الله عز وجل. ثم مر، أي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بخيمة أم معبد، على ما سيأتينا في القراءة إن شاء الله. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قصة أم معبد. ثم مروا بخيمة أم معبد الخزاعية. وهذه أم معبد في الطريق، وهي امرأة برزة، يعني تكلم الرجال وتخاطبهم وتتحاور معهم، فكانت إذا مر بها إنسان قدمت له الطعام، قدمت له الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندك شيء تبيعينه؟ قالت: لو كان عندي شيء لا أعطيتكم قراء، يعني بدون بيع، لكن ما عندي شيء. نعم. ثم مروا بخيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة. وش معنى برزة؟ يعني تبرز للناس، لأن المرأة إما أن تكون خفرة، يعني متخفرة، لا تبرز إلا لمحارمها، وإما أن تكون برزة بمعنى تبرز لمن يأتي حول خبائها. برزة جلدة، تحتبي بفناء الخيمة، يعني تجلس بفناء الخيمة بمحتبئة. نعم. وتطعم وتسقي من يمر بها. نعم. ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسألاها هل سألاها من الذي سألها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يركب في المقدمة وأبو بكر يركب خلفه. وحينما سأله إنسان من الأعراب، لأنهم يعرفون أبو بكر رضي الله عنه، قالوا: من هذا؟ قال: هذا يرشدني إلى الطريق أو يدلني على الطريق. وهذه عبارة فيها تورية، يدلني على الطريق، الإنسان العادي يتوقع أنه يدله على طريق، يقول هذا مثلا طريق العزيزية، وهذا طريق جدة، وهذا طريق الطائف، وهذا طريق الهدى. وقصده رضي الله عنه يدلني على الطريق، أي طريق الهداية وطريق الرشاد وطريق الصلاح وطريق الفلاح. يسألون: من هذا الذي معك؟ يقول: هذا يدلني على الطريق. فالمتبادر إلى أذهانهم أنه يدله على طريق، الطريق الذي يسير عليه، كأنه يرشده إلى الطريق، طريق الطائف من هنا، وطريق جدة من هنا، وطريق الجموم من هنا، وهكذا. وقصده رضي الله عنه أنه يرشدني إلى طريق الفلاح والصلاح والهداية والرشاد. نعم. فسألها هل عندها شيء يشترونه، فقالت من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن أنه ذو نفس أبية، لم يقول لها هل عندك ما تضيفين، لا، قالوا لها هل عندك شيء نشتريه. وإذا كان الإنسان يشتري فيكون رافع الرأس دائما. نعم. فسألها هل عندها شيء يشترونه، فقالت: والله لو عندنا شيء ما أعوزكم القراء. ما أعوزكم القراء، يعني لا تحتاجون إلى طلب شيء، وإنما أقدم لكم القراء، لكن ما عندي شيء. نعم. ما أعوزكم القراء والشاء عازل، يعني الشياه، الأغنام التي فيها اللبن في البر، ما هي عندنا. قالوا: الشاة هذه؟ قالت: هذه تعبانة وما فيها شيء، هزلانة. قال عليه الصلاة والسلام: أتأذنين لنا؟ قالت: نعم. كان فيها حليب احلف. هذه من سنوات ما فيها يابس ضرعها. فقام عليه الصلاة والسلام ومسح وسمى فامتلأ الضرع لبنا. فقال أعطينا إناء. أعطتهم الإناء فامتلأ. فقالوا اشربي. فشربت حتى رويت. ثم شرب من مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم شرب هو. ثم لما أرادوا الانصراف ملأوا الإناء لها. فإذا جاء زوجها وجد اللبن. هذا لم تجري به العادة. من أين؟ هل جاءكم أحد؟ قالت نعم جاءنا ناس مباركين صفتهم كذا وكذا. قال ما أظنه إلا من تطلبه أو من يطلبه أهل مكة. نعم. وكانت سنة شهباء فنظر رسول الله سنة شهباء يعني ممحلة لا ربيع بها ولا مطر ولا نبات. يقال سنة شهباء لأن السنة إذا كانت خضراء والأرض معشوشبة كثر اللبن وكثر الكلى وكثر الأقط وكثر ما يحتاج إليه أو ما يطلبه الإنسان والأكمع والعساقل وغير ذلك مما تخرجه الأرض. نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشاة في كسر الخيمة في جهة من الخيمة شاة هزلانة. نعم. فقال ما هذه الشاة؟ ما هذه الشاة؟ نعم. قالت خلفها الجهل بمعنى الضعف. فهي ضعيفة لا تستطيع أن تسير مع أخواتها من الشياة. فلأجل انقطاعها وضعفها وهزلها بقيت في جهة الخيمة لا تستطيع الذهاب. نعم. خلفها الجهل عن الغنم فقال هل بها من لبن؟ فقالت هي أجهد من هي ذلك. أجهد من ذلك يعني أضعف من ذلك. نعم. قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين لي أن أحلبها أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي أنت وأمي. إن رأيت حليبا فاحلب. أنا لم أمنع شحا بهذه الشاة أو رغبة بما فيها من حليب لا، وإنما لأجل أنه لا يوجد بها شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقد أوتي وهبه الله حسن الخلق أتأذنين استأذن أتأذنين لنا في حلبها؟ قالت نعم إن رأيت حليبا فاحلب. لكن ما فيها شيء. نعم. إن رأيت بها حليبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها وسمى. نعم. بيده ضرعها وسمى الله ودعا قال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فتفاجأت عليه ودرت فدعا ودرت. نعم. ودعا بإناء لأجل يحلب. نعم. فدعا بإناء لها يربى ضره فحلب فيه حتى علته الرغوة. حلب حتى وعندما قال حتى علت الرغوة إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى أي شيء؟ إلى أن الإناء قد امتلأ. إذا علت يعني إذا كان في منتصف في ثلث في ربع تكون الرغوة داخل الإناء. لكن إذا علت الرغوة رغوة الحليب إذا علت دليل على امتلاءه. فقال عليه الصلاة والسلام لأم معبد اشربي. نعم. فسقاها فشربت حتى رويت. نعم. وسقى أصحابه حتى روى وسقى أصحابه. نعم. ثم شرب أبو بكر وعبد الله بن عريقة. وعبد الله قلنا وش وظيفته كان معهم؟ هاديا خريتا. وش معنى خريتا؟ يعني في بعض الناس يعرف الطريق هذا الطريق يؤدي إلى المدينة، لكن لو انحرفت به ذات اليمين أو ذات الشمال لفقد معرفة الطريق، لا يعرف إلا مع الطريق المعتاد. بينما عبد الله بن أريقة هذا هاديا خريتا يعني راح اليمن طريق اليمن وهو يريد المدينة. لو إنسان آخر ما يعرف إلا مع طريق المدينة، قد يكون يذهب إلى طريق الجموم ثم بعد ذلك يتوجه إلى المدينة، أو يذهب إلى طريق كذا ثم يتوجه إلى المدينة، يذهب إلى طريق عسفان ثم يتوجه إلى المدينة. لكن عبد الله بن أريقط لمعرفته وحذقه ومهارته ولأجل أن يعمي العيون عن الطلب سار طريق اليمن جنوب، فلما أمعن في السير انحرف إلى الساحل ثم أخذ طريق المدينة من مكان قد لا يتصور كثير من الناس أنه يسلك. فالفرق بين الإنسان الذي يعرف الطريق فقط والإنسان الذي يقال إنه هادي خريب أن ذاك يعرف من مسالك لا يعرفها إلا القليل. نعم. وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب هو وحلب فيه ثانيا فملأ الإناء ثم غادر عندها وارتحل. ترك الإناء ممتلئا لزوجها، فلما جاء استغرب فقال جاءتني فقالت جاء ناس صفتهم كذا وكذا، قال ما أظن إلا أن هذا الرجل الذي يطلبه أهل مكة. نعم. فقل ما لبثت أن جاءها زوجها يسوق أعنزا عجافا يتساوكنها أوزالا. لأن السنة وش قلنا؟ السنة سنة شهباء، ليست سنة معشوشبة أو مخضرة أو فيها مطر، لا. فيقول جاء زوجها ومعه غنيمات هزال، لأن السنة شهباء. نعم. فما لبثت أن جاء زوجها يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا، فلما رأى اللبن فقال من أين هذا والشاء عازف ولا حلوبة في البيت. نعم. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حديث كيت وكيت، يعني سمعته يقول كذا وكذا من حديث كذا ومن صفته كذا. نعم. قال والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه. والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، هذا الكلام يقوله زوج أم معبد، صفيه لي. فذكرت الصفات التي سيأتي بيانها فيما بعد. نعم. قالت ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق. قالت ولما خرج أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه لما خرج أخذ معه المال، أخذ معه ما يملك من مال، فكان أبوه أبو قحافة يخاف على أولاد أبي بكر، فقال قد يكون فجعكم بنفسه وماله، يعني راحوا وما ترك عندكم شيء. فقالت ابنته رضي الله عنها لا، ترك عندنا الشيء الكثير، وكان الرجل أعمى. فتقول أخذت يده ووضعته في كوة، ووضعت في الكوة كيس فيه حجارة، فجعل يلمسه فرأى أن هذا إذا كان هذا الكيس الذي في الكوة به مال فالمال يكون كثيرا، قال إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، أو عبارة مثل هذه. نعم. ولما خرج أبو بكر احتمل معه ماله، فدخل علينا جدي أبو قحافة. جدي أبو قحافة. نعم. جدي أبو قحافة. نعم. وقد ذهب بصره، فقال إني هذه والله هذه الحادثة ترويها أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، أم عبد الله بن الزبير، أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة أم عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. فجاءهم جدها اللي هو أبو قحافة والد أبي بكر، فقال فجعكم في نفسي وفي مالي؟ قالت لا، ترك لنا خير عظيم. فأخذت يده ووضعتها في الكوة، والكوة فيها كيس في حجارة، فلما لمسه قال لي إذا كان ترككم المال هذا فقد ترك خيرا عظيما. نعم. فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره. ذهب بصره يعني رجل أعمى، وإلا لو كان رجل مبصر يميز بين الحجارة والذهب والفضة. نعم. فقال إني والله لا أراه قد فجعكم بماله مع نفسه، يعني راح وخلاكم، ترككم، ذهب وسافر وابتعد عنكم، فأنتم بحاجة إليه وبحاجة إلى ماله، فجعكم في نفسه وماله. قالت لا، المال ترك لنا خير عظيم. وماذا ترك؟ ورين. قالت تعال. أخذت يده ووضعتها في الكو على كيس وضعته فيه حصى حجارة، فلما لمسه قال زين، إذا كان ترك هذا ترك خيرا عظيما. نعم. فقال إني لا أراه والله، إني والله لا أراه قد جاء فجاكم بماله مع نفسه. نعم. فقلت كلا والله لا ما فجعنا، قد ترك لنا خيرا. ترك لنا خيرا يعني مالا كثيرا. قال أريني وين المال اللي ترككم. نعم. فأخذت حجارة فوضعتها أخذت في حجارة ووضعتها في كوة. ما هي الكوة؟ حفرة تكون في الجدار، يعني مثل النافذة أو كذا صغيرة يسمونها كوة، يوضع فيها يعني مثل هذه فتحة نضع فيها مثل هذا يكون باقي. وبعدين فأخذت يده ووضعتها في الكوة اللي داخل الجدار، فلمس الحجارة وظن أنها مال، قال إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن. نعم. وقلت ضع يدك في المال، فوضعها وقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. وقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. قالت والله ما ترك لنا شيئا، وإنما أردت أن أهدئ روع الشيخ اللي هو أبو قحافة، أرادت ألا ينزعج لأنه رجل كبير في السن، ويجد أن المرأة وأن البنات وأن معيلهم قد سافر ولم يدع لهم شيء، فيكون هذا يؤثر عليه. فقالت والله ما ترك لنا شيء، وإنما أردت ألا أفجع الشيخ. نعم. فقالت وقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. إن كان ترك لكم هذا المال، ظن أن الحصى هذا ذهب ولا فضة، إن كان ترك لكم هذا المال فقد أحسن. نعم. قالت والله ما ترك لنا شيء. قالت من هي التي قالت؟ أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر رضي الله عنه، وزوجة الزبير ابن العوام، وأم عبد الله بن الزبير. نعم. قالت والله ما ترك لنا شيء، وإنما أردت أن أسكت الشيخ. أرادت أن تهدئ روعه لأجل ألا ينشغل باله، ولأجل ألا يهتم في أمرهم، ليكون في راحة بال واطمئنان خاطر. نعم. دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سافر، وأحداث الهجرة موجودة في الكتب المطولة، وإنما الذي يعنينا دخوله المدينة. أهل المدينة علموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توجه إليه، فكان بداية الطريق للقادم من مكة هي الحرة، بداية الطريق مما يلي المدينة هي الحرة، فكانوا يخرجون ويرتفعون في أمكنة مرتفعة وينظرون هل أقبل أحد، كل صباح ينظرون هل أقبل أحد، يتحينون مجيء المصطفى عليه الصلاة والسلام وينتظرون ذلك بفارغ الصبر. فإذا قرب الظهر واحتمت الشمس دخلوا إلى منازلهم، دخلوا إلى بيوتهم، توجهوا إلى بساتينهم، إلى مزارعهم إلى أموالهم. أهل المدينة المعروف عنهم في ذلك الوقت ليسوا من أرباب الأموال الطائلة والثروات الكثيرة، وإنما هم أهل نخوة وأهل حمية وأهل شجاعة وأهل كرم. أما الأموال فليسوا من أهل الأموال الطائلة والثروات الكثيرة. كانوا يخرجون كل صباح وينتظرون يترقبون القادم لعل المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يصل. فإذا احتمت الشمس وقرب وقت الظهيرة دخلوا إلى أماكن. في أحد الأيام لما دخلوا كان هناك يهودي يبحث عن أمر يخصه، وكان حاد النظر، فنظر من بعد فوجد كأنه في السراب، على بعد وجد ما يدل على مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فصاح بأعلى صوته: يا أهل المدينة أو يا أهل يثرب، جاء صاحبكم الذي تنتظرون. لأن أول من رآه هذا اليهود، جاء صاحبكم، فأجابوه بالتكبير والتعليل، فضجت المدينة، أسرعوا إلى سيوفهم، أسرعوا إلى سلاحهم، لأن من عادتهم أنهم إذا همهم أمر وحدث أمر عظيم له مكانة ومنزلة وله وقع في النفوس أن يبادر الإنسان إلى حمل السلاح، لأن حمل السلاح دليل على الرجولة ودليل على النخوة ودليل على الشجاعة ودليل على أن الإنسان له مكانته وله منزلته. فأسرعوا إلى أسلحتهم وتقلدوها، وضجت المدينة بكاملها ابتهاجا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يقابلون الركب القادم، لكن ما يميز بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، ما يدرون هل هذا الرسول ولا أبو بكر، هل هذا الرسول ولا أبو بكر، فيسلمون عليهم، والكثير منهم لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر حتى احتمت الشمس. فلما احتمت الشمس وجدوا أن أبا بكر يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرفوا أن هذا المظلل هو أبو بكر وأن المظلل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقام عليه الصلاة والسلام في قباء 14 يوما على رواية في ذلك، وبنى مسجد قباء وهو أول مسجد أسس على التقوى، ثم تحول إلى منازل سالم بني سالم بن عوف، وصلى بهم الجمعة في المسجد التي في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم تحول إلى المدينة. وكان يمر بالأنصار وكلما مر بفريق قالوا: إلينا يا رسول الله، إلينا يا رسول الله، يطلبون منهم النزول، فيقول عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة. وكان يحب أن ينزل عند أخواله، عند أخواله، ومنهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وجاءت الناقة وبركت، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة. ثم قامت وسارت قليلا ثم عادت إلى المكان الذي بركت فيه، وبركت الناقة مرة أخرى، فنزل عليه الصلاة والسلام، فأسرع أبو أيوب وأخذ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. ونزل عند أبي أيوب حتى بنى المسجد وبنى حجرات أمهات المؤمنين، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ولما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين النبي عليه الصلاة والسلام نزل كما قلنا عند أخواله، عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وبني النجار هم أخوال جده، هم أخوال جده عبد المطلب، وكان يحب أن يكرمهم، فنزل عندهم وجاء أسعد بن زرارة وأخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان المصطفى عند أبي أيوب وناقته عند أسعد بن زرارة، ومر بنا قصة أسعد بن زرارة مع مصعب بن عمير حينما جاء أسعد ونهى مصعب أن يتكلم بالدعوة، ثم بعد ذلك هداه الله للإسلام وأسلم. فإذا اشتد الحر رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يعني أنهم يتطلعون يأتون ويصعدون على أكمة ينظرون هل أقبل أحد، فإذا اشتد الحر ما بقي رجعوا. ففي أحد الأيام جاءوا على عادتهم وتطلعوا ولم يروا أحد.